الحمد لله أمات وأحيا، أضحك وأبكى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه إلى يوم ينصب للحساب الميزان. أما بعد أيها الإخوان، نكمل معكم ما بدأناه من ذكر خصال وفضائل النبي عليه السلام، أخلاقه الشريفة، ما أكرم محمدا عليه الصلاة والسلام على الله تعالى، إذ جعل خلقه القرآن، أي ما دل عليه من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده، فهو عليه السلام يرضى بما يرضاه القرآن، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، ويلتزم أوامره، ولا يغضب لنفسه إلا إذا ارتكبت محارم الله، فإنه حينئذ ينتقم من مرتكبها. وقد بعثه الله الرحمن بالإرفاق، أي رفقا بهذه الأمة، لكي يتمم مكارم الأخلاق. وكان أشجع الناس، أي أقواهم قلبا وأكثرهم جرأة لملاقات العدو في مكان القتال، ولطالما استنجد الخائف عند خوفه فأنجده، أي أعانه ونصره، وهو أجود الناس بنانا ويدا وأسخى الناس كفا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، يعني حاجة من متاع الدنيا يباح إعطاؤها، فقال لا، بل إنما يعطيه أو يقول له ميسورا من القول فيعده أو يدعو له. وكان أصدق الناس لهجة، أي لسانا، يعني كلامه أصدق الكلام، فلسانه أصدق الألسنة، وهو أوفى الناس ذمة، أي عهدا وأمانا، وألينهم عريكة، أي أحسنهم معاشرة، فكان على الغاية من التواضع. هكذا كان حاله مع جميع الأمة، أي أمة الإجابة. وكان أكرمهم في عشرة، أي في حسن صحبته، من يصاحبه ويعاشره لا يحسب جليسه، أي من يجالسه، أن سواه أقرب إليه منه لعظم إكرامه له. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، يعني نظره إلى الأرض حال السكوت وعدم التحدث أطول من نظره إلى السماء، وإنما كان نظره إلى الأرض أطول، لأنه أجمع للفكرة وأوسع للاعتبار، أو لأنه أكثر الناس حياء وأدبا مع ربه، أو لأنه بعث لتربية أهل الأرض لا لتربية أهل السماء. أما في حال التحدث فكان يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. كان عليه السلام أكثر الناس تواضعا، كيف وقد خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار الثاني، ويجيب كل من دعاه من بعيد أو قريب، من عبد أو حر أو فقير أو غني. وكان أرحم الناس بكل مؤمن وبكل طائف، فلا يختص برحمته من يعقل، بل تعم رحمته حتى من لا يعقل كالوحش والطير. وكان كل طائف يعروه أن يقصده، حتى الهرة فكانت تأتيه فيصغي لها الإناء لتشرب، كما يفعل ذلك غير مرة، بل كل هرة أتته يفعل بها ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أعف الناس، أي أنزاهم عما لا يليق، ومن عفته أنه ليس يمسك أيدي نساء من ليس لهن يملك من رق ونكاح. وكان يبايع النساء ويستغفر لهن امتثالا لقوله تعالى: واستغفر لهن الله. لكن لا يصافح أيديهن، بل مبايعته لهن كلام صالح، يعني بايعهن بالكلام لا بالمصافحة في اليد عند المبايعة. كان أشد الناس لأصحابه إكراما لهم، ومن ذلك أنه كان لا يمد رجله بين جلسائه احتراما لهم، ولم يكن يقدم ركبتيه على جليسه، بل كان يكرمه بتجنب ذلك تواضعا وإيناسا. ومن رآه بديهة، أي رؤية بديهة، يعني فجأة من غير مخالطته ومعرفة أخلاقه، أو قبل النظر في أخلاقه العلية وأحواله السنية، هابه وعظمه، وإن لم يره قبل ذلك لما علاه من صفات الجلال ونعوت الكمال. ومن خالطه وعاشره أحبه لما يشاهده من محاسن أخلاقه ومزيد شفقته وتواضعه الباهر وعظيم تألفه وأخذه بالقلوب. فكلامه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعمله نور. إن سكت علاه الوقار، وإن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي مع المسكين والأرملة إذا أتياه في حاجة ما، يفعل ذلك من غير ما أنف، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه، أي يرقعه ويعمل في بيته، وكان يحلب شاته ويخدم نفسه، أي يتعاطى خدمة نفسه بنفسه ولا يعيبه ذلك. وكان يخدم في مهنة أهله، أي خدمتهم، يعني يتعاطى ذلك معهم، وربما تحمله عنهم جملة، وذلك مثل تقطيع اللحم الذي يقدم إليه للأكل بالسكين، فإنه كان يتولى ذلك بنفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يجالس الفقراء والمساكين والعبيد والإماء، ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم، وربما بسط لبعضهم رداءه ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فكان يحافظ على تألف أهل الشرف ترغيبا لهم ولقومهم في الإسلام. كان لا يواجه أحدا من الناس بشيء يكرهه، لا سيما جليسه، بل يواجهه بالرضا، ويقول إذا بلغه عن أحد ما يكرهه: ما بال أقوام يصنعون كذا، ولا يقول: ما بال فلان يفعل كذا. وكان يقبل بوجهه وحديثه على أشراف القوم، وكان يمزح مع أصحابه مؤانسة لهم لما كانوا عليه من شدة، فكان يمازحهم تخفيفا عليهم، لكنه لا يقول إلا حقا، لأنه معصوم عن الكذب، فالمزاح لا ينافي الكمال حيث لم يخرج عن القوانين الشرعية. وكان يجلس في الأكل مع العبيد الأرقاء ويتشبه بهم في الجلوس للأكل، فلا يترفع عليهم، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما تأكل العبيد، وأجلس كما تجلس العبيد. وكان يذهب إلى بساتين أصحابه، يقصد بذهابه إليهم إكرامهم وتألفهم صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا ونكمل هذا الكلام الجميل في الحلقة الآتية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.